نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام الحدوري رحمه الله. وكنا وقفنا في اللقاء السابق مع أول باب خيار العين، ومنه نبدأ إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: باب خيار العيب. وإضافة الخيار إلى العيب من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا باب تذكر فيه مسائل الخيار التي سببها العيب. وعلمنا أن الخيار معناه الاختيار، أي حق العاقل في إمضاء العقد أو فسخه. فالشرع جعل للعاقل الخيار في أحوال، بناء على هذه الأحوال قسم الفقهاء الخيار إلى أنواع: خيار شرط، خيار رؤية، خيار عيب. وخيار العيب الذي معنى هذا يعني حق العاقل، يعني حق العاقد في إمضاء العقد أو فسخه إذا اطلع على عيب في المبيع. خيار العيب معناه حق المشتري في فسخ البيع إذا اطلع على عيب خفي في المبيع كان عند البائع ولم يظهره ولم يخبر به المشتري. والإمام القدوري رحمه الله صدر هذا الباب بمسألة من أمهات مسائل خيار العيب، ثم ذكر ضابط العيب، ومن خلال هذا الضابط يمكن أن نميز بين ما يكون عيبا وما لا يكون عيبا. قال رحمه الله: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، وليس له أن يمسكه ويأخذ الإيه؟ النقصان. لاحظ معايا، إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رد، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان. مفردات الجملة: إذا اطلع المشتري على عينه، يعني إذا علم به بالرؤية أو بالتجربة أو بإخبار الثقة، إذا اطلع المشتري على عيب، عيب معتبر، عيب يدخل تحت ضابط العيب الذي سيأتي قريبا في المبيع فهو بالخيار، يعني له الخيار بين أحد أمرين، الخيار له أن يمسك المبيع، والخيار له أن يفسخ عقد البيع، فهو بالخيار. إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده. نص على ما يجوز للمشتري فعله. القسمة العقلية تقول إن فيه أكثر من خيار، القسمة العقلية، فهو إن شاء أمسك، إن شاء رد، إن شاء أمسك وأخذ الأرش، يعني أخذ عوض عن العيب. لكن صاحب المختصر قال لا، هو خيار بين أمرين فقط. إن شاء أخذ الجميع، أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده. وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ النقصان، هذا ليس له. فمن اشترى سلعة، أي سلعة، فاطلع على عيب فيها، عيبا كان خفيا، عيبا لم يظهره المشتري له، لأن لو كان العيب ظاهر فظهوره يكذبه، كأنه اشتراه عالما بالعيب فليس له خيار، أو إذا اطلع عليه بأن كان خفيا فاكتشفه فهو بالخيار. إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده. وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ النقصان، النقصان هذا الذي يسمى أرش، الذي هو فرق، فرق ما بين السلعة خالية عن العيوب والسلعة مبيعة. إذا كانت السلعة خالية عن العيوب مثلا تساوي 1000 ومعيبة تساوي بهذا العيب الذي اكتشف 500، فليس له أن يمسك السلعة ويأخذ 500 فرقا ما بين السلعة سليمة عن العيب والسلعة معيبة، ليس له ذلك. فالذي له فقط إن شاء أمسك السلعة بجميع الثمن، وإن شاء ردها. واضح هذه المسألة؟ وهذا عند الحنفية وعند الحنابلة غير ذلك، فهي من مسائل الخلاف. فعند الحنابلة وله أيضا أن يمسك السلعة ويأخذ النقصان. قال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. هذه الجملة ضابط يضبط ما يكون عيبا وما لا يكون. ليس كل نقصان يسمى عيب، وإنما الذي يسمى عيب نقصان ينتج عنه نقصان الثمن في عادة التجار. فلو أني اشتريت هذا الكتاب مثلا فوجدت فيه صفحة واثنان هكذا، فاكتشفت فهذا ليس عيبا، لأن إذا كان ثمن الكتاب 100 جنيه بدون هذا العيب فهو بهذا العيب لا يقل ثمنه، هو ثمن 100 جنيه أيضا. لكن إذا وجدت صفحة ورقة من الكتاب بيضاء أو ملزمة بيضاء هذا يختلف. إذا كان الخالي من العيوب 100 فهذا مع العيب يساوي 90 مثلا أو 80. فلتحديد نوع العيب، هل هو عيب حقيقي يجعل للمشتري خيارا أم لا، نحتكم إلى هذا الضابط. فإن كان العيب مما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار يكون عيبا معتبرا شرعا، وإلا فلا. وإلا فلا. كلام هنا واضح؟ وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. إذا اختلفنا، إذا اختلف المشتري مع البائع في صفة من الصفات، يقول المشتري كنت أظنه، أي أظن السلعة أو المشترى أظنه بهذه الصفة فلم أجده، أو اشتريته على هذه الصفة فلم أجدها فيريد الفسخ، فنقول له الحق إذا كان تخلف الصفة يوجب نقصان الثمن في عادة التجار، وإلا يكن تخلف الصفة موجبا لنقصان الثمن في عادة التجار فليس عيبا. خلاص. إذن هل يجوز للمشتري إذا اكتشف عيبا في المبيع، هل يجوز له أن يمسك المبيع ويأخذ فرق السعر من البائع؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز عند الحنفيين. فهو إذا اكتشف عيبا هو بالخيار بين أمرين، أحدهما أن يأخذه أو يرد. أحد الخيارين إيه؟ أن يأخذه بكل جميع الثمن. أن يأخذه بكل الثمن. نعم. الخيار الثاني أن يفسخ، يعني يفسخ البيع فيرد المبيع على بائعه ويأخذ الثمن كاملا. هذا هو المتاح له. ثم أخذ يعدد بعض العيوب بالمثال، يعدد بعض ما يعد عيبا وما لا يعد عيبا. وبالتأكيد لن يستطيع كتاب من الكتب أن يحصر العيوب، أن يحصر العيوب مش ممكن، لأن السلع نفسها متجددة أو متزايدة. فهو ذكر جملة من الفروع للتدريب على معرفة ما يكون عيبا يرد على ما يكون عيبا يعطي الحق للمشتري وما لا يكون. فقال رحمه الله: والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ. الإباق والبول في الفراش هذه أشياء متصلة بالرقيق، يعني إذا اشترى عبدا صغيرا وهو يتبول في الفراش لا يذهب إلى الحمام، فيكون هذا عيب إذا كان صغيرا يعد عيبا، من حقه أن يفسخ أو يمضي البيع. ما لم يبلغ، يعني ما لم يصل إلى سن البلوغ عند المشتري، فلو كان يبول في الفراش ورضيه وأمسكه، رضيه لم يفسخ، ثم كبر عنده وأدرك البلوغ وبقي معه البول في الفراش، يقول حينئذ لا يملك الرد، لأن هذا صار عيبا حادثا عند المشتري، صار عيبا حادثا عند المشتري، والرد إنما يكون بعيب قديم كان عند البائع، أما العيب الحادث عند المشتري فلا يرد به المبيع لأنه في ضمانه. واضح؟ فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. والبخر والدفر عيب في الجارية. البخر نتن رائحة الفم، والدفر نتن رائحة الإبط. يقول هذا عيب في الجارية دون الغلام، لأن الغلام مهمته الخدمة، لكن الجارية قد يكون قد اشتراها للاستمتاع، فهو عيب فيه. إلا أن يكون من دائن، والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام. نمشي في مسائل العبيد هذه. قال: وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، ولا يرد ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. وهذه أيضا من أمهات مسائل خيار العيب. إذا اشترى سلعة فتعيبت عنده، تعيبت عنده، فهل من حقه أن يردها؟ طبعا ليس من حقه، فيها خلاف هذه المسألة؟ ليس فيها خلاف. إذا اشتريت سلعة فتعيبت في يدي، هل لي أن أردها بالعيب على البائع؟ لا، بالعقل والشرعي لا يجوز. طيب، لو تعيبت السلعة عند المشتري فاكتشف عيبا أو اكتشف عيبا فتعيبت في يده، سواء اطلاع على عيب كان فيها عند المشتري سابق أو لاحق، سواء سيان بعضها مثل بعض. يعني لو أنا اطلعت على عيب سابق فأردت أن أردها فتعيبت قبل أن أردها، تعيبت عندي، حينئذ يمتنع الرد، ليس لي أن أردها. لماذا؟ لأنها تعيبت بعيب جديد عندي، هذا لا يلزم البائع، هي في ضماني. لو حكمنا بردها بالعيب الحادث والعيب القديم نكون قد ألحقنا ضررا بالبائع، ألزمناه ما لم يلزمه. طيب، لكن المشتري متضرر، المشتري متضرر بالعيب القديم، نريد أن نرفع الضرر عن الاثنين، فنقول له أمسك السلعة وخذ ما يقابل النقصان، ما يقابل النقصان بسبب العيب القديم، أما العيب الجديد فتتحمله أنت لأنه حدث عندك والسلعة في ضمانك، فيرجع بقيمة النقصان على الإيه؟ على البائع. معنى هذا إننا إذا كنا نقضي ونحكم بين الاثنين نقضي بهذا، ليس للمشتري أن يرد السلعة على البائع بسبب العيب القديم وفيها عيب جديد، وليس للبائع أن يمتنع عن دفع ما يقابل العيب الايه؟ السلعة. العيب ايه؟ القديم. السلعة فيها عيبين الآن، عيب قديم عند البائع وعيب جديد حدث عند المشتري. فلو ألزمنا البائع بالسلعة ويرد كامل الثمن يتضرر، ولو ألزمنا المشتري السلعة ولا يأخذ شيئا يتضرر، ورفع الضرر عن الاثنين أن تبقى السلعة في يد المشتري ويأخذ قيمة العيب القديم. صحيح؟ يأخذ قيمة العيب القديم، اسمه نقصان العيب أو قرش العيب. ليس للبائع حينئذ أن يمتنع عن دفع ما يقابل العيب القديم الذي كان بالسلعة عنده. لكن في حالة واحدة يمكن ألا يدفع المقابل، إذا قال أنا آخذ السلعة بعيبها القديم والجديد، تريد أن تفسخ تفضل افسخ أنا موافق. المشتري إذا قال أنا موافق أفسخ البيعة وآخذ السلعة بعيبها الجديد والقديم وأرد عليك الثمن كاملا، حينئذ له، لا حينئذ له ذلك. إذا قال البائع، البائع قال أنا موافق أسترد السلعة وأرد الثمن كاملا، حينئذ له إيه؟ له ذلك. لو لم يوافق لو لم يوافق البائع، البائع لو لم يقبل السلعة هكذا فعليه أن يرد قيمة العيب القديم. لكي نرفع الضرر عن البائع وعن المشتري. نعم. اقرا يا احمد المساله كده من اول باب خيار العين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب خيار العيب. إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ الثمن ويأخذ النقصان. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من دائم. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، ولا يرد المبيع إلا أن يرد البائع أن يأخذه بعيبه. في شيء يحتاج لتوضيح؟ الكلام واضح؟ إذا رجعنا إلى الكتاب نفهم. قال: وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب. إذا قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا، يعني الثوب قطع من هذا النسيج 3 متر وترك الباقي ثم وجد بها عيب يرده. نعم. يرده لأنه لم يحدث به عيب عنده، إنما العيب كان فيه عند البائع. وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب. وإن خاطه فوجد به عيبا رجع بالعيب. رجع بالعيب يعني أخذ النقصان، أخذ النقصان من البائع. وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، وليس للبائع أن يأخذه. وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالإيه؟ بالعيب. فهمنا قطع المشتري الثوب. طيب ماذا لو قطع ثوب فوجد به عيبا فطلب من البائع النقصان، يعني قيمة العيب، فقال البائع: لا، أنا لا أدفع، إن شئت خذه بعيبه وإن شئت افسخ البيع. ماذا لو قال له ذلك؟ له ذلك. إذن البائع إما أن يرد قيمة النقصان للمشتري، وإما أن يقبل الثوب ويفسخ البيع. قال: وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. وليس للبائع أن يأخذه. نحن ندرس هذه المسائل لنقيس عليها ما يشبهها. ليس خصوص المسألة أنا أعرف المسألة، هذه قد لا تكون في عصرنا، لكن ألحق بها ما يشبهها فأقيس الشبيه على شبيهه والنظير على نظيره. هو يقول إذا خاطت توبة أولدت السويق بالسبل، يعني اشترى دقيق ثم وضع فيه اللبن والسمن ثم اكتشف أن هذا الدقيق ليس هو النوع الذي كان يريده. مثل إنسان اشترى مواد خام ودخلها للتصنيع فظهر عيب في الصنعة ينبئ على أن المواد الخام كانت ليست بالمواصفات، لكن اكتشفنا بعدما أضفنا أشياء. الآن هل من حق البائع أن يقول ردها علي، رد علي الدقيق وخذ الثمن؟ لا، أنا لا أملك، لا أستطيع أن أفصل السمن الذي وضعته في الدقيق، لا أستطيع. فحينئذ يجوز لي أن أخذ قيمة النقصان، وليس للبائع أن يطلب سلعته بما أضيف إليها من إضافات صارت متصلة بها لا يمكن انفكاكها عنها، ليس له ذلك. تلاحظ كل مسائل الخيارات، وخيار العيب خصوصا، إنما القصد منها رفع الضرر. نريد أن نحقق حديث لا ضرر ولا ضرار، نريد ألا يلحق البائع ضرر وألا يلحق المشتري ضرر. الفصل الخصومات ينظر للاثنين معا، لا ينظر لطرف على حساب طرف، هو يريد أن يحقق العدالة بينهما. قال وإن خاطه، خاط التوبة، يقول عوده إلي أمطار مرة أخرى ولا أستطيع، بل أنا أنفقت نفقات جديدة حتى صار توبا، يبقى هنا أرجع بقيمة النقصان. إلا أن يرضى المشتري، يفرض رضي المشتري فلا مانع. تفضل. لأن القضاء يكون عند التنازع. قال وإن خاطه أو صبغه، مفهوم كلمة صبغه، أولدت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه. قال ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. اشترى عبدا ثم اعتقه، وبعدما اعتقه اكتشف فيه عيبا، عيبا مؤثرا يوجب نقصان الثمن في عادة التجار. حينئذ لا يمكن للمعتق أن يرد العبد مرة أخرى، هو صار حرا بالعتق، خلاص صار حرا. لا يجوز للبائع أن يقول افسخ البيع، هات العبد وتفضل الثمن. لا يجوز، لأن هذا لا يمكن. أو مات العبد، مات العبد وبعدين هو كان اشتراه على إنه عبد كاتب أو حافظ، ثم قامت الأدلة على أنه ما كان ولا كاتب ولا حافظ، حينئذ اكتشف عيبا في وقت لا يمكن رد المبيع فيه، فحينئذ يرجع بقيمة الايه؟ النقصان. اشترى سيارة ثم على أنها موديل كذا أو فيها الماكينة الموتور نوع كذا، ثم تلفت السيارة تلفت لسبب ما فلا يمكن ردها، فحينئذ يرجع بقيمة النقصان لنحقق العدل بين الاثنين. نعم. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، فإن قتل المشتري العبد، يعني هو الذي أتلفه، أو كان طعاما فأكله، لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله. إذا كان هو الذي تسلط على المبيع، فأبو حنيفة رحمه الله يقول ليس له أن يرجع بشيء. لماذا؟ لأنه هو الذي أتلفه، هو الذي تصرف فيه تصرف الملاك، هو الذي تصرف فيه على هذا النحو. وقال الصاحبان له أن يرجع بقيمة النقصان، وقال أبو يوسف ومحمد يرجع. قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. هذه مسألة، صورة المسألة أن المشتري باع السلعة، يبقى عندنا بائع أول ومشتري. المشتري باع، فصار المشتري بائع ثاني ومشتري ثاني، بائع ثاني ومشتري ثاني. المشتري الثاني اكتشف عيبا فرده على البائع الثاني، فرده على البائع الثاني. فهل للبائع الثاني الذي هو المشتري الأول أن يرده على البائع الأول؟ هذه هي المسألة. أنا اشتريت سلعة فبعتها، فاكتشف المشتري الثاني عيبا بها فردها، من حقه أن يردها بالعيب علي فردها، فهل لي أن أفسخ البيع مع البائع الأول؟ قالوا نفرق بين حالتين. إذا كان المشتري الثاني رد السلعة على البائع الثاني بحكم حاكم أو قضاء قاضي، فللمشتري الأول أن يردها على بائعها الأول. أما لو أن المشتري الثاني ردها على البائع الثاني ودي بغير قضاء قاضي، فليس لي، ليس للمشتري الأول أن يرد على البائع الأول. سورة نرجع الأمر إلى القضاء، صحيح؟ لا، مش يرجع الأمر إلى القضاء، لا، نحن ننظر في قبل الجواب بما ردت السلعة على البائع الثاني، هل ردت بالتراضي بين العاقدين أم ردت بحكم حاكم بقضاء قاضي، يعني كأنه أراد أن يردها علي بالعيب فأنا أبيت فرفع أمري إلى القاضي فالقاضي حكم علي بقبول السلعة المعيبة. إذا حدث ذلك فحينئذ أنا دفعت رددت الثمن للمشتري الثاني، حينئذ يجوز لي أن أفسخ وأن أرد السلعة على البائع الأول. لماذا؟ حتى لأن أنا المشتري الأول تصرفت في السلعة تصرف الملاك، فقد أصنع حيلة، أنا أريد أن أرد على البائع الأول فأتواطأ معه على الرد، أتواطأ معه على الرد لكي أردها على البائع الأول، فمنعا للحيل في هذا الجانب، فإذا ردت علي بعيب كان هذا عيب حقيقة، لأن العيوب يعني تختلف وجهات النظر، والقاضي هو يحدد في المسائل الاجتهادية هذه، فإن رد علي المبيع بحكم حاكم وقضاء قاضي كان لي أن أفسخ مع البائع الأول، وإلا فلا. إن ردها علي وأنا قبلت، لماذا؟ لأنه عندما يردها علي بالرضا والتراضي بيننا يكون هذا من باب الإقالة، من باب الإقالة، كأنه قال لي من فضلك أنا أريد الثمن، خذ سلعتك وأنا أريد الثمن، فأنا قلت له تفضل الثمن. والإقالة كبيع جديد في حق ثالث، الإقالة فسخ في حق العاقدين وبيع جديد في حق الثالث. الثالث هنا هو البائع الأول، كأني اشتريت سلعة جديدة، هل تلزمه؟ لا تلزمه. هي هذا، تقرأ المسألة يا إبراهيم كده صح صح. مسألة وانقطع المشتري، انقطع المشتري الأول، ماشي وانقطع المشتري، وانقطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بنقصانه، وأنت تقرأ يعني حاول تكون مستوعب، إذا شيء لا تفهمه نكرر مرة أخرى. وانقطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب، وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، وليس للبائع أن يأخذه. إيش انتظر. وإن خاطه أو صبغه بمعنى أنه زاد في المبيع زيادة متصلة لا يمكن فصلها، ففي هذه الحالة ليس للبائع أن يأخذه، لأن إن أخذه أخذه مع زيادة لا يمكن أن تنفك عنه، فحينئذ للمشتري أن يرجع بالإيه؟ بالنقصان. فضل. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. هذا باتفاق. فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه شيء لقول أبي لم يرجع عليه شيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرجع. وإن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه. باع عبدا هنا باع أي سلعة يعني دي ترفع عبد وتحط أي سلعة مكانها. باع شيئا فباعه المشتري ثم رد عليه بالعيب. فضل. ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائع، وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. واضح المسألة؟ يقيمون في هذا الزمن بالنسبة للقاضي. السؤال غير واضح. كيف يكون هذا المسألة بالنسبة للقاضي يعني طبعا في هذا الزمن؟ في هذا الزمان من اشترى شيئا فوجد به عيبا، لا من اشترى شيئا، هذه النقطة الأولى، اشترى شيئا ما فباعه لغيره فباعه، فوجد المشتري الثاني عيبا في المبيع فأراد أن يرده على البائع الثاني، فالبائع الثاني قال خلاص احنا بعنا لا أقبل الفسخ، فالمشتري الثاني رفع الأمر للقاضي للمحكمة وقال بنود العقد كانت تقضي بأن يكون المبيع فيه مواصفات كذا وكذا وكذا، وهذه المواصفات مختلة، وقدم مع الدعوة ما يثبت دعوة. نظرت القضية أمام القاضي مرة واثنين وثلاثة، وفي الحكم النهائي حكم بفسخ العقد، يعني تعود السلعة إلى البائع ويعود الثمن إلى المشتري، هذا مقتضى فسخ العقد. فحينئذ بحجية هذا الحكم القضائي يستطيع المشتري الأول أن يرد السلعة على البائع الأول. هذه صورتها في عصرنا الحاضر، وهذه يمكن تتكرر كثير جدا لأن العقود الآن صارت يعني عقود كبيرة، وممكن عقود بين دول، وعقود على سلع ثمينة جدا ومبالغ كبيرة جدا، وممكن تتداول أمام القضاء للفسخ لعدم الوفاء بالمواصفات المتفق عليها في العقد، وتحتاج إلى تحكيم خبراء وتحكيم دولي وغير كده، وبعدين في النهاية تحكم بفسخ العقد. فإذا كان في وسيط في النص يبقى من حق هذا الوسيط أن يفسخ مع الطرف الأول. ويكون الرسوم لهذه القضايا مثلا في هذه الزمان طبعا يحتال أولا يعني الرجل الذي يعمل في المحكمة أو ربما يسمى الوكيل. هذه القضايا تأخذ نفقات كثيرة. نعم. ومدام وصلنا إلى المحكمة والقاضي هيحكم يبقى القاضي يحدد المصاريف على مين. شيخ أين يذهب الرجل في دول غير المسلمة؟ هذه ليست من مسائلنا الآن. بالأقل. تفضل. قال ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها. من اشترى سلعة وكان من شروط العقد أن البائع بريء من كل عيب. أن البائع بريء من كل عيب، يعني يقول له فتش في السلعة كما تريد واستوثق منها بكل طريق، لكن إذا انتقلت فلا رد. يعني أنا بريء من كل عيب يظهر، هذا البيع يجوز؟ يجوز. مثل هؤلاء الباعة الذين يبيعون في الطرقات معهم سلع متنوعة، سلع ربما لأنها فيها عيوب فلذلك يبيعها رخيصة بالنسبة لنظيرها في المحل. لماذا المحل لا يبيع بهذا السعر؟ لأن هذه فيها عيب. فهو يقول أنا أبيع هكذا، الذي يأخذ لا يرد. هذا يشترط لنفسه البراءة من كل عيب. هل هذا البيع يجوز؟ نعم يجوز، وليس للمشتري أن يرد بعيب اكتشفه. ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها، لأن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيح. بعد ذلك، بعد خيار العيب، انتقل بنا إلى باب جديد اسمه باب البيع الفاسد. وفي داخل هذا الباب فيه مسائل في البيع الباطل والبيع المكروه، يعني صحيح لكنه مكروه. وعبر بالبيع الفاسد لأن الفاسد أعم من الباطل، فالباطل داخل ضمن البيع الفاسد، فكل بيع باطل فاسد وليس كل بيع فاسد باطل. والعقود عند الحنفية منها العقد الباطل، وهذا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما ليس مالا فيسمى باطل، لا يترتب عليه أثر، لا يملك، لا يملك. المبيع في البيع الباطل لا يملك، لا ينتقل منه. وإما أن يكون البيع فاسدا، وذلك إذا التحق به شرط من الشروط التي تسبب فساد العقد. وقد يكون البيع جائزا بمعنى أنه قابل للفسخ، وذلك كالبيع مع الخيار أو بيع السلعة مع العين، فهو قابل للإيه؟ للفسخ. وقد يكون البيع موقوفا كبيع الفضولي، الفضولي الذي باع ما لم يملك، قال اشتري هذا الكأس وهو لا يملكه، ليس له عليه ولاية، فيسمى فضولي، هذا بيع موقوف، إن أجازه من له الإجازة نفذ وإلا فلا. وقد يكون البيع مكروها، هو صحيح لكنه مكروه لاتصال نهي به، نهي ليس لأجل المبيع وإنما لأمر آخر كالبيع وقت النداء للجمعة ونحو ذلك. فكل هذه المسائل داخلة في باب البيع الفاسد. قبل أن ننتقل، عدم إظهار البائع للمشتري العيبة في المبيع هل يكون يعني مذنب البائع؟ يعني يكتم البائع؟ لا شك من حيث الجواز وعدمه والإثم وعدم الإثم، لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا فيه عيب إلا بين هذا العيب. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث أيضا بمعناه: لا يحل لمسلم باع بيعا فيه عيب إلا بينه. بل حديث الدين النصيحة يوجب على البائع أن يكون ناصحا، أن يكون ناصحا للمشتري، ونصحه للمشتري أن يبين عيوب المبيع الظاهرة والخفية حتى يكون على علم ذلك. وإذا أخفى العيب هذا يسمى تدليس، تدليس. وإذا أنكره وقال هو ليس معيبا فهذا غش. والحديث: من غش فليس منا. قال: باب البيع الفاسد. إذا كان أحد العوضين، إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد. وكلمة فاسد هنا تعني باطل. نشوف كده في الشرح: فالبيع فاسد أي إيه؟ أي باطل، لأن أحد العوضين إيه؟ محرما، محرما يعني ليس مالا، ليس مالا. فالبيع فاسد أي باطل. كالبيع بالميتة، لأن البيع هو إيه؟ مبادلة مال بمال بالتراضي. طب هنا باع شيئا بميتة، الميتة ليست مالا، فهذا البيع باطل لأن أحد العوضين ليس مالا. كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير. والبيع بالخمر أو بالخنزير فاسد، لأن البعض يقول إنه مال، بعض المشايخ يقول إنه مال عند غيرنا، إنه مال عند غيرنا. وهكذا البيع بالكلب أيضا، بيع الكلب قد يأتي. الكلب يجوز بيعه في مذهب الحنفية سواء أكان معلما أو غير معلم، لأنه مما يباح الانتفاع به، فمتى جاز الانتفاع به انتفاعا مشروعا فيجوز بيعه. والنهي عن ثمن الكلب وعن بيع الكلب مؤول في مذهب الحنفية، لأن ذلك كان في أول الإسلام وهو منسوخ. أستاذ، نعم. بيع الدم يعني في بعض الأماكن لبعض بيعوا لبعض دم. فاسد، لأن الدم ليس مالا، لكن يمكن أن يكافئ المتبرع له بجزء من دمه أو لمريضه، فيكافئه من باب جزاء الإحسان إحسان، لكن لا يتعاقب. كذلك الأعضاء، الأعضاء دائما ليس كذلك الأعضاء لا. ليس كذلك. وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر، الحر لا يباع، الحر لا يدخل تحت اليد، الحر ليس مالا، فالعقد عليه بالبيع باطل. وبيع أم الولد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فحملت وولدت منه تسمى أم ولد، هذه لا تباع. والمكاتب الذي كتبه سيده على مبلغ ليأتي إن جاء به كان حرا، فلا يجوز له أن يبيعه. ولا يجوز بيع السمك في الماء، ولا بيع الطير في الهواء، ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج. لا يجوز بيع السمك في الماء، السمك نفسه إذا حازه الإنسان يكون مال؟ نعم. يكون مملوك؟ نعم. يدخل في الملك؟ نعم. إذن النهي هنا وبيع السمك في الماء والطير في الهواء هو مبادلة مال بمال، لكنه فاسد لمعنى آخر، لعدم القدرة على تسليمه. السمك في الماء غير مقدور على تسليمه إلا إذا كان موجود في الماء، يعني في إناء، والإناء هذا مملوك لي، إذا أنا يمكن أخرجه فهذا يجوز، لكن للمشتري خيار الرؤية، إذا أخرجته من الماء فله خيار الرؤية. أما السمك في الماء في النهر في البحر فغير مقدور على تسليمه، فبيعه فاسد، بيع السمك في الماء فاسد. وكذلك بيع الطير في الهواء، لأن الطير في الهواء هذا غير مملوك، الطير في الهواء مملوك لمن حازه، مش هو على الإباحة؟ يجوز لي صيده ويجوز لك ويجوز له، فمن اصطاده وحازه ملكه، فما دام هكذا لا يجوز بيعه. ولا يجوز بيع السمك في الماء، ولا بيع الطير في الهواء، ولا يجوز بيع الحمل، يعني ما في بطن الحيوان، الناقة والبقرة وما شابه ذلك، ولا النتاج. النتاج اللي هو حبل الحبلة، يعني ما يحمله الحمل فيما بعده. كانوا في الجاهلية يبيعون الحمل ويبيعون النتاج، ونتاج النتاج، يبيع هذه النتاج حمل هذه الناقة وما يحمله حملها فيما بعده. فجاء الإسلام ونهى عن كل ذلك، لأنه إما غير موجود، وإما غير معلوم العاقبة، وإما غير مقدور على تسليمه، وكل هذا غرر وجهالة تؤدي إلى النزاع وإلى الغرر. قال ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم. بيع اللبن في الضرع لأن في الضرع لا ينبئ حقيقة عن مقدار اللبن، فيمكن يكون انتفاق هواء مع اللبن فيظنه كثير وإذا هو قليل فيندم ويكون غرر، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع وهو غير مقدور على تسليمه أيضا إلا بعد أن يحوزه في الإناء. والصوف على ظهر الغنم أيضا فيه غرر، لأن هذا يريد أن يقطع من أعلى وهذا يريد من أسفل فيؤدي إلى النزاع. وذراع من ثوب وجزع في سقف، هذا على أساس ذراع من ثوب، كانت عندهم الأسواب مختلفة المالية بمعنى أن المتر هذا غير المتر هذا غير المتر هذا، لكن الآن ذراع من ثوب يجوز لأنه معلوم وكله مثلي، أول متر مثل آخر متر، فطار من المثليات وليس من القيميات. وجذع في سقف لا يجوز، وضربة القانص، وضربة القانص وضربة الغائص أيضا. القانص الذي يقول ما أصيده في هذه المرة بكم تشتري؟ ربما يصطاد أرنب، ربما يصطاد غزالا، فلا يجوز، هذا فاسد. وكذلك ضربة الغائص، الصياد الذي يصطاد السمك إذا قال بكم تشتري ما أصطاده بالشبكة هذه المرة، هذا لا يجوز، فاسد، رغم أن هذا يصطاد سمك والسمك يجوز بيعه، لكن للغرض الموجود في ضربة الغائص وضربة القانص وما إلى ذلك. واضح المسائل؟ قال وبيع المزابنة وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه ثمرا. بيع المزابنة، أفسر لنا المزابنة ببيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه ثمرا. قال بيع الثمر على رؤوس الايه؟ النخل. النخل ده معروف نخل الايه؟ البلح الرطب الذي هو اصل التمر، لا يباع ما على النخلة بتمر على الأرض، لا بمثله ولا بأكثر ولا بأقل، لا يجوز، لأن هذا مال ربوي، هذا مال إيه؟ هذا من جنس التمر، هذا الرطب من جنس التمر، والتمر إذا بيع بجنسه يجب أن يكون مثلا بمثل، هاء بهاء، يعني خذ وهات. طيب نحن إذا ننظر إلى ثمر على الشجر ونبيعه بمثله على الأرض بالتخمين ليس بالكيل، بالتخمين بالنظر نقول هذا مثل هذا، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، حتى لو غلب على ظننا أن هذا التمر مثل هذا التمر اللي على الأرض، لأنه إذا تصورنا أنه مماثل له في المقدار، مماثل له في المقدار، إذا تصورنا هذا، هذا التصور حقيقي ولا تقريبي؟ تقريبي. يعني ممكن يكون في فرق ولو قليل؟ نعم، ممكن يكون في فرق ولو قليل. وهذا شبهة ربا، وشبهة الربا في الحرمة كالربا، دعوا الربا والريبة، لأن بيع التم بالتم يشترط فيه المماثلة، والشك في المماثلة كحقيقة المفاضلة، الشك في المماثلة كحقيقة الإيه؟ المفاضلة. وحقيقة المفاضلة حرام وربا ولا لا؟ فكذلك الشك في المماثلة لا يجوز البيع. واضح؟ بل لا يجوز بمثله، لا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل، لا يجوز، لأن هذا ينقص إذا جف. صحيح؟ ينقص، إذا ليس متماثل، ليس متماثل. وبيع العنب بالزبيب مثلا بمثل لا يجوز، زيادة الزبيب عن العنب لا يجوز، زيادة العنب عن الزبيب لا يجوز. لماذا؟ لأن الواجب في بيع أحدهما بالآخر التماثل، والتماثل هنا غير ممكن، لأن أحدهما ينقص إذا جف، لا يمكن. لكن بيع الزبيب بالزبيب مثلا بمثل يجوز، بيع التمر بالتمر مثلا بمثل يجوز، بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل يجوز، بشرط أن يكون حالنا. واضح يا كرام؟ إن يوجد تراضي بينهما لن يجوز. هل التراضي يجعل الربا حلالا؟ لا لا يجعل الربا حلالا، هذا حق الشرع ليس لحقهما هم، هذا لحق الشرع. فالذي يعطي بالربا ويأخذ بالربا هذا يتم بالتراضي، وقد حرمه الإسلام، وكانوا يتعاملون بالربا بالتراضي، ويقول أخرني وأزيدك بالتراضي، لكن الإسلام حرمها. جاء الإسلام ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فكلمة الربا هذه كلمة عربية يعرفها العرب ويعرفها الصحابة ويعرفونها من قبل الإسلام ويعرفون معناها، وكانوا يتعاملون بالربا. ومن ضمن صور الربا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يجد الدائن وفاء، ولم يجد معذرة، ولم يجد المدين وفاء، قال للدائن أخرني يعني في الأجل وأزيدك في الدين. فهذه صور، صورة من صور الربا التي كان موجود وحرم كل هذه الصور الإسلام. قال: وذروا ما بقي من الربا، يعني الربا العهد، الربا المعهود الذي كنتم تتعاملون به. وجاء الإسلام بنوع جديد وسماه ربا، لم يكونوا يتعاملون به على أنه ربا ولا يسمونه ربا، وهو الربا في المطعومات هذه، فكانوا يبيعون التمر الجيد بالرديء كيل، يبيعون كيلا من الجيد باثنين وثلاثة وأربعة من الرديء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسماه ربا. بإمكاننا أن نقارن الفواكه الأخرى في هي سيأتي في باب الربا إن شاء الله الضابط، وسنعلم أن علة الربا عند الحنفية الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. قال: وبيع المزابنة يعني فاسد، وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه ثمرا. بخرصه يعني بما يماثله في المقدار بالتخمين، خرصا يعني بالتخمين بالحزر والتخمين. نعرف بالحزر يعني انظر اقول هذه ممكن يكون وزنها 300 جرام تخمينا، فهو ينظر يقول انا اشتري منك هذا الرطب بهذا الثمر الموجود تخمينا، هذا مثل هذا لا يجوز حتى لو كان مثله بالفعل. قال: ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة. إلقاء الحجر هناك بيع الملامسة والمنابزة وبيع الحصى. كان في الجاهلية ممكن يتساومان في المبيع، يعني هذا قل بكام وهذا قل بكذا وهذا قل بأكثر، وبعدين إذا لمس المشتري المبيع يكون خلاص قد لزم البيع، وهذا يلزم البائع. أو إذا ألقى البائع التوبة له يعني خلاص لزم. وبيع الحصى إذا ألقى الحصى، عندنا أنواع من المبيعات على أي سلعة تقع الحصى يكون قد لزم البيع فيها بكذا. هذه بيوع كانت موجودة في الجاهلية، هي مقامرات، هي مقامرات. نعرف مقامرات؟ اللي هو الميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. هذا كانت بيوع فيها مقامرات موجودة، فجاء الإسلام وحرمها، كما قلنا إن البيع معروف عند الناس من قديم الزمان، والإسلام عندما جاء بأحكام البيوع جاء ليبقي على الصحيح الصالح من بيوع الناس ويصوب لهم الأخطاء التي كانت عندهم في معاملاتهم. فهذه معاملات كانت موجودة نهى عنها الإسلام، بيعه بإلقاء الحجر، بيع الملامسة، بيع المنابزة، بيع الحصى. قال: ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، ثوب من ثوبين، هذا ثوب وهذا ثوب، أو هذا ثوب وهذا ثوب، هل هؤلاء متشابهين؟ غير متشابهين. الأثواب عندهم كانت مختلفة، فإذا قال اشتريت واحدا من هذين بعشرة لا يجوز، حتى لو البائع وافق موافق، لا لابد أن يحدد المبيع والثمن. أما إذا كان متشابهين ثياب كما هو موجود الآن، مثل أنا أنظر في البترينة في المعروض أقول أنا أريد هذا القميص، يقول هذا بمائتين جنيه، خلاص أقول له موافق تفضل، فيدخل يأتيني بواحد من الداخل، هو شبيهه تماما، هو شبيهه تماما هذا. لكن المسألة اللي عندنا ثوب من ثوبين على افتراض أن الأثواب مختلفة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، يعني ثوبين متفاوتين، أما لو متشابهين تمام يجوز. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد، هنا بيع شرط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. فيقول له بعتك هذا العبد بألف على أن تعتقه، البيع فاسد، أو تدبره يعني تجعله مدبرا، تعرفون معنى مدبر؟ مدبر يعني السيد يقول لعبده أنت حر بعد موته، فحينئذ لا يسمى العبد إيه؟ مدبر، والسيد يسمى مدبر، لأنه دبر أمر نفسه فانتفع به في حياته وانتفع به بعد موته بأن اعتق وكتب له ثواب العتق، يسمى مدبر. فإذا باع عبده واشترط على المشتري أن يكاتبه أو يدبره فالبيع إيه؟ فالبيع فاسد. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا، على أن يستخدمه البائع شهرا، كما يبيع الشقة الآن على أن يبقى ساكنا فيها لمدة كذا، يقول لا يجوز هذا، ولكي تصحح تساومه أولا، تقول له إذا يعني أبيعك يمكن تؤجرها لي شهرا أو شهرين حتى أجد مسكنا أو حتى أجهز مسكن الآخر. لماذا لا يجوز أن يبيع بيتا على أن يسكنه شهرا؟ قال لأن هذا صفقتين في صفقة واحدة، أو شرط فيه مصلحة لأحد العاقلين. تعالوا نشوف. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها، لو بعت دارا على أن أسكنها، فأنا أسكنها، أسكنها إما بمقابل أو بدون مقابل، فإن كان بمقابل فهذا بيع وإجارة، بيع وإجارة، وإن كان بدون مقابل فهو بيع وشرط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ونهى عن صفقتين في صفقة واحدة. ولكن اعقد هذه على حدة وهذه على حدة، ولك أن تتساوم معه قبل العقد ويوعدك بأن تسكنها، ثم تبرم عقد البيع أولا وبعد ذلك عقد الإجارة. كيفية المسألة؟ أنا عندي بيت لكن ليس جاهزا، وأنا أسكن في بيت، أريد أن أبيع البيت الذي أقيم فيه، أنا أقيم في بيت هو ملكي أيضا، لكن أريد أن أنتقل، محتاج لفلوس. فيأتي إبراهيم ويريد يشتري مني بيتي الذي أقيم فيه هذا، فيعطيني 100,000 200,000، أنا أجهز بها بيت الآخر، أشترط عليه أن أبقى، نحن نبيع اليوم لكن لا أسلمه البيت إلا بعد شهر، إلا بعد شهر. إذن أنا الأصل بعقد البيع أن أخلي وأخلي بين المشتري وبين المبيع، أنا إذا أقعد فيه شهر إذن أنا لا أسلمه، صحيح؟ فهذا شرط ينافي العقد، شرط ينافي العقد. الحيلة ماذا أصنع؟ أقول لإبراهيم والله أنا أريد السكن لمدة شهر، هل يمكن تعطيني إذا اشتريت ممكن تؤجره لي شهرا؟ يقول ممكن. بكام؟ 2,000. قل له خلاص. تشتري بكام؟ 100,000. قبلته، خلاص يبقى البيع كده تم. ثم إذا اتركني أقيم فيه شهرا، هذا عقد إيجارة، لسه أبرم الآن بعد عقد البيع، ليس في عقد البيع. فإذا قال لإبراهيم لا أنا أريد البيت الآن، إذا علي أن أخذ متاعي، صحيح هو أخلف وعده لكن هذا غير ملزم بالنسبة له. فهمت نفسك؟ نعم. أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما، ببيع قرض لا يجوز، أو على أن يهدي له هدية، بيع وشر لا يجوز. ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر، بعته السيارة لكن قلت له لا أسلمها الآن، أنا عندي مصيف أريد أن أذهب إلى رأس سدري وبعدين أعود، هذا لا يجوز، لأن من أحكام البيع أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري، أو بين المشتري وبين المبيع، يخلي بينهما، فالبيع فاسد. قال ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع، من باع جارية إلا حملها، هل يجوز بيع الحمل وحده؟ لا يجوز. اقرأ إبراهيم، اقرأ إبراهيم، ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر. ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري، على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد. نفهم، باع أمة على أن يستولدها المشتري، يعني على أن يستمتع بها لتحمل منه، فالبيع فاسد. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا، أو دارا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهما، أو على أن يهدي له هدية. ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع. لأن اللي بيبيع شيء وبيقول له لن أسلمها إلا بعد أسبوع، يعني كأنه بيشترط عليه على ألا أخلي بينك وبينها الآن، كيف بعت ولا تخلي، وهذا من أحكام البيع أن تخلي بين المشتري وبين المبيع. أن يستولها للبائع؟ لا، على أن يستولدها المشتري أو يستولدها البائع، سواء البيع فاسد. سيدي، ولكن الاستثناء في البيع جائز؟ ليس في كل استثناء، يعني إذا بعت هذه الخمسة إلا اثنين. عندي سيارة أبيع، ولكن أقول إلا موتر. يجوز؟ يجوز هذا. هذا يجوز، لأن الباقي معلوم. لكن لو واحد عنده أجنس سيارات أنواع مختلفة، جاء تاجر جملة يقول أنا أشتري كله، قال نعم اشتري كله إلا سيارة، أنا أخذ منها سيارة، لا يجوز هذا، لأن هذا يريد يعطيه أقل سيارة وهو يريد أن يأخذ أفضل سيارة متفاوتة، لا يجوز. فالاستثناء متى كان لا يؤدي إلى جهالة وكان المستثنى معلوما والباقي يصير معلوما أيضا لا يمنع، أما الذي يمنع إن كان المستثنى متصلا ولا يجوز العقد عليه وحده، كما في هذا المثال لا يجوز العقد على الحمل فلا يجوز استثناء الحمل. صحيح؟ لا يجوز العقد على الحمل فلا يجوز استثناء الحمل. تفضل أكمل يا إبراهيم. ماذا تريد؟ من بداية الشرح المسألة، احنا دي كانت آخر مسألة؟ طيب، ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع. ده لست نائما وحدك. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع. واضح؟ طيب، ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد، لأنه صفقات في صفقة واحدة بيع، يعني أشتري منك هذا على أن تخيطه لي قميصا، هذا بيع وإجارة، لا اشتري أول ثم استأجر، هذا هو السر. كذلك يعني نعلا، يعني قطعة من الجلد اشتراها منه على أن يخيطها له واجعلها له نعلا، لا يجوز. قال: والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود. هذه البيوع إلى هذه الأجيال يقول غير صحيحة، بيوع فاسدة. لماذا؟ لأنها إلى أجيال غير معلومة غير مشهورة للناس، بخلاف ما لو قال له في عقد السلام على أن تسلمها لي في عيد الفطر أو في عيد الأضحى القادم، فهذه أوقات معلومة، أوقات. وفي بيع السلام، لأن بيع السلام هذا بيع إلى أجل، بيع عاجل بآجل، فلا بد فيها من الأجل. فإذا لم يعرف، أما إذا لو علم المتبايعان يوم النيروز ويوم المهرجان فتصير الأجل معلوم فيجوز. قال: ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج. لأن يعني في أوقات مش معروفة بالدقة لكن إذا باعه إلى يوم كذا من شهر كذا يجوز. فضل. فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس بالحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج، يعني ألغوا الشرط الفاسد، يجوز إذا ألغوه في المجلس. فإن تراضيا بإسقاط الأجل جاز العقد. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته القيمة ولزمته قيمته. شوفوا المسألة كده بصمها كويس. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضا، ثمن مبيع وفي العقد عوضا، ثمن وإيه ومبيع، كل واحد منهما مال مثل سمك بمائة جنيه، سمك في الماء، سمك في الماء والمقابل 100 جنيه، السمك مال والجنيهات مال. إذا تم القبض، إذا قبض المشتري السمك بعدما أخرجه البائع، قبضه بأمر البائع، أخذ السمك والدر 100 جنيه، يعني تراضي على ذلك، يقول إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد، مش بيع السمك في الماء قلنا فاسد، وضربة القنص فاسد وضربة الغائص فاسد، هو باعه الشبكة دي اللي هيطلع في الشبكة دي وطرح الشبكة في المية ب100 جنيه، فلما طلع السمك أعطاه إياه، يبقى فأخذه، يبقى المشتري قبضه بإذن الايه البائع. وفي العقد عوضان 100 جنيه وسمك، كل منهما مال، ايه اللي يحصل؟ يقول ملك المبيع، يعني ملك المشتري المبيع ولزمته قيمته. لا قيمة له، لزمته قيمته. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، لكل واحد للبائع أن يفسخ وللمشتري أن يفسخ، لأن هذا العقد عقد فاسد، والعقد الفاسد يلزم فسخه لحق الشرعي. لكن الكلام على إنه هل يملكه؟ يملكه، ممكن يملكه إذا قبضه بإذن الإيه؟ بإذن البائع، ملكه. طب بس ملكه بالثمن ولا بالقيمة؟ بالقيمة وليس بالثمن. فإذا طلعت الشبكة مليئة بالسمك ويساوي 500 جنيه، يبقى يلزمه 500 جنيه، لا يقول أنا اتفقت معه على 100، لا، هذا اتفاق فاسد، اتفاق فاسد. ولأنه اتفاق فاسد يجوز لكل منهما أن يفسخ. يبقى إذا ملكه، ملكه بالإيه؟ بالقيمة. ولكل منهما أن يفسخ، يعني لا يأخذه إلا بالتراضي، لا يأخذه إلا بالتراضي. يبقى الحكم ده بحق مصلحة الجميع ولا لا؟ ورفع الضرر عن الجميع ولا لا؟ وأزال الغبن والغرر الذي كان يمكن أن يترتب على هذا الاتفاق. قبضه بإذن البائع ملكه بالقيمة ولكل منهما فسخه. احتطم للجميع. بقي عندك سؤال؟ خلص. فإن باعه المشتري نفذ بيعه. فإن باعه المشتري نفذ بيعه، هو بيقول لأنه ملكه، لأنه ملكه نفذ بيعه، ولو أعتقه نفذ عتقه. ومن جمع، مسألة جديدة، ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما، بطل البيع فيهما، لأن العوض اشتمل على ما يجوز بيعه وما يجوز، وهي صفقة واحدة فيبطل البيع. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن، صح العقد في البيع بحصته من الثمن. يقول لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج، فيكون البيع بالحصة في البقاء دون الابتداء، وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية المدبر، ولا عد عبد ولا عد مدبر. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. هنا انتقل إلى البيوع المكروهة، البيع صحيح ولكنه مكروه، لأن النهي نهي لأمر خارج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. النجش معناه أن يزيد في السلعة لا بقصد الشراء، ولكن ليغر غيره، ليخدع غيره. مثل أنت تعرض هذه السلعة للبيع، فأنا آجي أشتري، أقول هذه بعشرة، أنت تقول بخمسة عشر، أنت لا تريد تشتري لكن تريد أن تحببني وترغبني في السلعة. أنا أقول عبد الرحمن يريد يأخذها بخمسة عشر، عبد الرحمن هذا تاجر كبير، إذا هي تساوي أنا أخذها بستة عشر، هي لا تساوي، هو يقول أنا أخذها بعشرين، أنا أخذها بخمسة وعشرين، تقول لي تفضل خذها بخمسة وعشرين، هي تساوي عشرة. إذا هو كان يزيد لا يقصد الشراء ولكن يقصد أن يغر غيره، يرغب غيره. هذا بيع صحيح مكروه، والكراهة هنا كراهة تحريمية، والجمهور يعبر عن ذلك بالحرمة، يقول يحرم، يحرم. نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد به الشراء ليرغب غيره، وعن السوم على سوم غيره، يعني ونهى عن السوم على سوم غيره. مثل أنا أتساوم معك في هذه السلعة، أنا أبيع وأنت تشتري، حتى إذا بلغت ثمنا ضربت أنت لها ثمنا أنا رضيت به، متوقف على أن تدفع أنت الثمن تسلمك السلعة، أنت قلت بعشرين خلاص أنا وافقته، يأتي آخر يقول أنا أخذ بخمسة وعشرين، أنا أقول له الصفر، هذا منهي عنه، بل فعله هو منهي عنه أن يسوم على سوم أخيه، ولا يسمى لا يقال سام على سوم أخيه إلا إذا أنا ركنت إلى الثمن، أنا ركنت إلى الثمن، رضيت به قبل أن أقول قبلت، لأني لو قلت قبلت لزم البيع، لكن أنا خلاص لم يبقى إلا الكلمة أقول قبلت، هو تدخل وزاد، فلا يجوز، يحرم هذا بيع مكروه، السوم على سوم أخيه. وكذلك الخطبة على الخطبة، كما نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى لا تقع العداوة والضغائن بين الناس. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباري. تلقي الجلب هذا قديم، كان يأتي التجار من الخارج إلى البلد بسلع أهل البلد يحتاجون إليها، فيخرج تجار من البلد يقابلون التجار القادمين من الخارج فيشترون منهم السلع قبل أن يدخلوا البلد ويقبلوهم في الأسعار. ماذا تريدون؟ تبيعوا هذا؟ أنتم تمكثون الأيام والليالي، هذه سلع ليست رائجة. يخدعوهم، أو في البلد منها كثير ويأخذون هذه السلع ثم يدخلون البلد ليبيعونها بالغالي بما يشاءون. لو تركوا التجار، التجار غرباء عن البلد يريدون بسرعة يبيعون وينصرفوا، فيبيعون برخيص. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب لأجل الذين يتلقون الجلب يضيقون على الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي. الحاضر للبادي، البادي الذي يأتي من الخارج، يأتي بسلع كثيرة يدخل البلد، فهو إذا دخل البلد وتركناه يبيع، هو يبيع ويتساهل في السعر لكي تنفق سلعته لكي تباع، ويرجع هو بالأثمان. لكن يأتيه واحد من أهل البلد يقول: اترك هذه السلعة عندي، أنا من أهل البلد وعندي بيت كبير أضع فيه هذه السلعة ثم أبيع للناس. كذلك هذا إذا فعل ذلك يبيعهم بالغالي، يرفع الأسعار عليهم. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، لأنه يغلي على الناس، فمن أجل ذلك ما. لكن البيع صحيح أم لا؟ البيع صحيح، لكن يسرع ذلك لما فيه من التضييق على الناس. مثلا لو أشياء كثيرة مثلا من البلدان الأخرى يأخذونها إلى بلد، فمن يعني لأجل الدولي لا يستطيع أن يدخل هذا المبيع إلى البلد، هذا المبيع لا يستطيع أن يدخله إلى البلد من أجل يعني من مثلا من دولة لا يتركوه أن يدخله إلى البلد أو من أجل الأمن يعني. فيأتي واحد تاجر يشتري منه بأقل يعني بقليل الثمن ثم هو يعني من هذا البلد يدخله إلى البلد فيغلي ثمنه ويبيعه في البلد. يعني بضاعة جاءت في الميناء في الجمارك ثم الدولة لا تسمح بها لأشياء في اعتبارها، ثم يأتي واحد آخر يقول بعني هذه البضاعة، بعني هذه البضاعة بدل أن ترجع بها إلى بلدك بعني إياها، فيشتريها منه ثم هو يستطيع أن يدخلها بطريقة ما إذا كان كل ذلك في إطار لأجل مصلحة الناس يمكن، وفي غير ذلك لا يمكن. إذا كان يتبع وسائل مشروعة يمكن، وإذا كان منع التاجر الأول هذا من دخولها من أن يدخلها هذا لقصد المصلحة أيضا العامة هذا ممكن. مسألة تضبطها أشياء عديدة يعني لا يحكم عليها جملة بحكم واحد. لماذا منع الأول ولماذا سمح للثاني؟ هذا لها دخل في الفتوى. قال وكل ذلك وعن البيع عند أذان الجمعة مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه القرآن الكريم في سورة الجمعة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا نودي للصلاة حرم الاشتغال بغير السعي، فإذا انشغل بالبيع فهذا منهي عنه. البيع صحيح ولكنه يكره، ويكره على تعبير الحنفية بأن الكراهة عند الإطلاق يقصد بها الكراهة التحريمية. بل الإمام محمد يقول المكروه هو الحرام، لكنه لم يرضى أن يعبر بالحرام لعدم الدليل القاطع. شايفين هنا النهي بأحاديث الآحاد، والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ضمني، فينطبق على كل هذا السوم على السوم وتلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي والبيع عند أذان الجمعة. قال وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. لماذا دليل قطع الناسين أي الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ هذا مش دليل قطع؟ مش دليل قاطع؟ دليل قاطع، لكن دليل على عدم حرمة وليس دليل على فساد العقد، وليس دليل على فساد العقد. لكن لماذا لم يعبروا عنه بالحرمة والكراهة؟ لعل النهي هنا فيه أكثر من قول. هل هو قاطع في الدلالة على التحريم أم يقبل أنه غير ذلك؟ لأن صلاة الجمعة هي المفروضة وليست الخطبة، وليس إدراك الخطبة شرطا فيها، فلعل هذه قرينة تصرفها عن المعنى. قال ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع. انظروا إلى هذه الرحمة التي لا مثيل لها في الدنيا في تشريع أحكام الرق في الفقه الإسلامي، ما لا نظير له في الرحمة وفي إتقان الأحكام وفي كون هذه الأحكام تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية. يطلب ممن ملك صغيرين أو صغير وكبير بينهما قرابة محرمة للنكاح ذو رحم محرم ألا يفرق بينهما بغيره. إذا دخلوا في ملكك لا تبيع أحدهما بعيدا عن الآخر، اتركهم يستأنس بعضهم ببعض ويحنو الكبير على الصغير. فلا يفرق بين الأم وولدها ولا بين الأخ وأخيه. هذا ومن ملك مملوكين صغيرين، بل عد العلماء ذلك إلى الحيوان، قالوا لا يبيع إذا ملك الأم وولدها لا يبيعه حتى يستغني عنها، ولا يبيعها بعيدا عنه حتى يستغني عنها. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع. كره، قلنا الكراهة التحريمية، والكراهة التحريمية فيها إثم يأثم، وإن كان الإثم في المكروه دون الإثم في الحرام. قال وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا